الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، فهذه الحلقة 44 بعد 100 من حلقات أحكام من القرآن الكريم. يقول الله عز وجل: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هذه الجملة مؤكدة بإن، فإن أداة توكيد، والذين اسمها، وجملة أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار خبرها، ويكتمون أي يخفون ما أنزل الله من الكتاب. الكتاب هنا مفرد والمراد به الجنس، أي الكتب، فيشمل ما أنزل الله من القرآن والتوراة والإنجيل وغيرها من الكتب المنزلة على الرسل. ويشترون به ثمنا قليلا، أي يأخذون به ثمنا قليلا، لأنهم يخفونه لينالوا الجاه أو لينالوا المال أو لينالوا الحظوة عند الزعماء. أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، وهذا متعين فيما إذا كتموه من أجل المال، فإنهم لا يأكلون في بطونهم إلا النار لتحريم هذا المال عليهم، لأن هذا المال حرام عليهم من وجهين: الوجه الأول أنهم أخذوه بغير الحق، والوجه الثاني أنهم كتموا من أجله الحق. ولا يكلمهم الله يعني تكريم رضا، ولكنه يكلمهم تكريم إهانة، في قوله تعالى حين يقول أهل النار: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. ولا يزكيهم، أي لا يطهرهم من آثامهم، لأنهم ليسوا أهلا لذلك، ولهم عذاب أليم، أي مؤلم. هذه الآية فيها من الفوائد والأحكام تحريم كتم ما أنزل الله من الكتاب، وهذا يستلزم وجوب بيان ما أنزل الله من الكتاب، ولكنه لا يلزم إلا إذا اقتضت الحال بيانه، إما بسؤال سائل بلسان المقال، أو بسؤال سائل بلسان الحال. أما لسان المقال فأن يأتي رجل إلى عالم من العلماء ويقول: ما تقول في كذا وكذا، فيفتي. وأما لسان الحال فأن يرى الإنسان شخصا يتعبد لله تعالى عبادة على غير وجه صحيح، فيجب عليه في هذه الحال أن يبين له الحق في ذلك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات علو الله عز وجل لقوله: ما أنزل الله من الكتاب. ومن فوائدها أن الكتب التي جاءت بها الأنبياء منزلة من عند الله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحريم أخذ العوض على كتمان الحق لقوله: ويشترون به ثمنا قليلا. فإن قيل: وهل يحرم العوض على بيان الحق، بمعنى أن يعطى العالم أجرة على بيان الحق؟ والجواب على ذلك أن نقول: إن تعين عليه بيان العلم حرم عليه أخذ العوض عليه، وإن لم يتعين فله أخذ العوض، ولكن يكون من بيت المال لا على سبيل الاستئجار. ومن فوائد الآية الكريمة أن كل ما يكون من متاع الدنيا فإنه قليل لقوله تعالى: ثمنا قليلا. ويشهد لهذا قوله تعالى: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. ومن فوائد الآية الكريمة أن كتم ما أنزل الله من الكتاب ليشتري بالإنسان ثمنا قليلا من كبائر الذنوب، لوجود الوعيد عليه في قوله: أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات كلام الله سبحانه وتعالى لأن نفي تكليمه لهؤلاء دليل على أنه يكلم غيرهم. وأهل الحق من السلف والخلف يثبتون أن الله تعالى يتكلم بحرف وصوت مسموع، ومن ذلك القرآن الكريم، فإنه كلام الله تعالى منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، كما قرر ذلك أهل السنة والجماعة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات يوم القيامة، وهو اليوم الذي يبعث فيه الناس من قبورهم. وسمي يوم القيامة لأن الناس يقومون فيه من قبورهم لله عز وجل، ولأنه يقام فيه العدل، كما قال تعالى ونضع الموازين القسط يوم القيامة، ولأنه يقوم فيه الأشهاد، كما قال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى يزكي من يشاء، فإن نفي التزكية لهؤلاء دليل على ثبوتها لضدهم. ومن فوائدها أن هؤلاء الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا لا يزكيهم الله يوم القيامة، بل هم أهل الفسق والجور. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء مع إعراض الله عنهم وعدم تكريمهم إياه وتكريمه إياهم وعدم تكريمه إياهم وتزكيته لهم لهم عذاب أليم، أي عذاب مؤلم، وذلك عذاب النار بشدته وعظمه، نعوذ بالله من النار. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن نار جهنم فضلت على نار الدنيا كلها 69 جزءا، أي أن نار الدنيا كلها جزء من 70 جزءا من نار جهنم، أعاذنا الله وإياكم منها، وجعلنا وإياكم من أهل النعيم المقيم في زوار الرب الرحيم، إنه على كل شيء قدير. وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.